إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فمن ضمن مناشط وزارة الشؤون الإسلامية وبالتعاون مع أحد فروع الوزارة تأتي هذه المحاضرة التي بعنوان الإخوان المسلمون صفاتهم وأحوالهم. وقد قسمت هذه المحاضرة على عدة محاور. المحور الأول في بيان وقوع الاختلاف والافتراق في هذه الأمة، والمحور الثاني في بيان الأحزاب والجماعات التي نشأت في العصور الأخيرة والتي هي داخل ضمن الأحزاب والجماعات والافتراقات التي ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث في الكلام عن نشأة هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمون، ثم جماعة الإخوان المسلمين، ثم بعد ذلك المحور الأخير سيكون في ذكر صفاتهم وأحوالهم التي كانوا عليها ولا زالوا عليها إلى اليوم، ونسأل الله الهداية والسلامة للجميع. بالنسبة للمحور الأول وهو وقوع الاختلاف في هذه الأمة، فأقول قد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقوع الاختلاف في هذه الأمة، وهذا يعد من آيات صدقه ودلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، إذ أخبر عن أمر سيقع في الأمة فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والإشارة هنا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية فيها ضعف ولكن يصلح تفسير بها، قال: هي ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعة الوحيدة الناجية من هذه الفرق هي الجماعة التي تترسم خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفقه الدين وتتعامل مع الدين بالطريقة التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم. وهؤلاء هم أهل الحديث، وهم أتباع السلف الصالح، وهم الذين يمثلون قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذ هذه الطائفة المنصورة والناجية هي التي ترسمت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم تشاقق الرسول ولم تخرج عن سبيل المؤمنين. وكل الطوائف والفرق التي شاققت الرسول أو خرجت عن سبيل المؤمنين هي متوعدة بهذا الوعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى كون هذا من نصوص الوعيد أي أن هذا عذابهم إذا شاء الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله، بشرط أن لا يقعوا في الشرك، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونحن حينما نتكلم عن هذه الجماعات وعن هذه الفرق، وبالخصوص عن هذه الجماعة موضوع المحاضرة الإخوان المسلمين، إنما نذكرهم من باب التحذير لهم من أن يستمروا فيما هم عليه من المخالفة، والمشاقة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن باب تحذير المسلمين وزجرهم عن اتباعهم وتوليهم والاقتداء بهم، فإن هذا خطر عظيم يوقع المسلم فيه نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، وهذا بشرط ألا يقع في الشرك، بشرط ألا يقع في الشرك، كما ذكرنا قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء. المحور الثاني في هذه المحاضرة وهو بيان أن جماعات الاختلاف في العصر الحديث هي كل جماعة حزبية تحزبت على شخص أو على مبادئ غير الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فكل جماعة جعلت لها متبوع تتبعه وتوالي عليه وتعادي عليه، فهي من أهل التفرق والاختلاف الداخل جزما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فإن معنى ذلك أن كل حزب وجماعة من هذه الجماعات التي جعلت شخصا أو مبدأ أو كتابا غير ما جاء غير ما كان غير الرسول ما جاء به جعلته محلا للولاء والبراء، فهي من أهل التفرق والتحزب والاختلاف، وهي داخل جزما في ضمن هذه الفرق، إما أن تكون فرقة مستقلة فيها منها، وإما أن تكون فرقة داخل ضمن الفرق، ويلحقها وصف التفرق والاختلاف الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث السابق. فتدخل فيه جماعة الإخوان المسلمين، تدخل فيه جماعة التبليغ، تدخل فيه جماعات الصوفية المختلفة، تدخل فيه جماعات حزب التحرير، حزب أي حزب أو جماعة انطبق عليها هذا الوصف فهي داخلة ضمن هذه الفرق. قد لا نستطيع أن نجزم أنها فرقة منفردة بخصوصها، لكنها هي داخلة في وصف التفرق والاختلاف الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم. والإسلام يحثنا دائما على أن نكون جماعة واحدة، لا جماعات ولا فرق مختلفة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله عز وجل يقول: والله عز وجل يحذر من التفرق والاختلاف، لأنه يضعف المسلم ويضعف الأمة المسلمة. فينبغي للأمة المسلمة أن تكون جماعة واحدة لا جماعات، وعلى طريق واحد وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا طرق أخرى مختلفة. المحور الثالث وهو الكلام عن قضية عن حسن البنا ونشأة جماعة الإخوان المسلمين. أقول حسن البنا، حسن عبد الرحمن البنا، ولد عام 1906 ميلادية ومات عام 1949 ميلادية. أنشأ هذه الجماعة بعد جماعة أخرى كان فيها في العشرينات مع زميله أحمد السكري، وكانت هذه الجماعة جماعة صوفية تعني بأخلاق الجماعة الحصافية الصوفية التي كان ينتمي إليها ضمن فرقة الشاذلية من فرق الصوفية، وكان أحمد السكري معه وكيلا في جماعته. ثم بعد ذلك أنشأ جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ميلادية، وكان وكيله أحمد السكري لفترة، ثم تركه أحمد السكري هو وجماعته هذه، لأنه رأى أن هذه الجماعة تخالف المبدأ أو المبادئ التي قاموا عليها في أصل إنشاء جماعتهم الأولى، اللي هي جماعة الأخلاق الحصافية أو شباب الأخلاق الشباب الحصافية أو شباب الأخلاق الشباب أخلاق الشباب الحصافية التي كان عليها في أول الأمر جماعة مع أحمد السكري. بالنسبة للمحور التالي وهو صفاتهم وأحوالهم، فأنا أذكر عدة أمور كالتالي. أقول هذه الجماعة من اسمها جماعة الإخوان المسلمين، من اسمها توحي بمعاني لا تليق بالمسلم. ما هي هذه المعاني؟ أول معنى توحي به أن هذه الجماعة ومن يكون فيها هو غير المسلمين، فهم جماعة المسلمين، مفهوم المخالفة أن غيرهم ليس من جماعة المسلمين، هم جماعة الإخوان المسلمين، فمفهوم المخالفة أن غيرهم ليس من الإخوان المسلمين. والله عز وجل يقول: إنما المؤمنون إخوة، قد تقول لي يا أخي هذا الكلام الذي أنت تقوله تهوك. إيش معنى تهوك؟ معناته أنت تلقي كلام بلا تفكير ولا روية في هذا الموضوع وبلا ضبط. كيف هم يدعون إلى مفارقة المسلمين وهم يجعلون أنفسهم نفسهم هم جماعة المسلمين وما عداهم ليس جماعة إخوان مسلمين؟ فأقول لك يا أخي، أليس من هذه الجماعة ظهر الفكر الذي يكفر المجتمع أو يصفه بالجاهلية؟ فكتب محمد قطب كتاب جاهلية القرن العشرين. أليس من هذه الجماعة وهو أخوه الأكبر سيد قطب من قرر أن الأمة الإسلامية غائبة عن الوجود منذ القرون، يعني منذ قرون طويلة، وأنه لا توجد دولة تقوم بمبادئ الإسلام وتحكيم الشريعة الإسلامية؟ أليس هو من قال ذلك؟ هذا الأمر هو من إيحاءات هذه التسمية الإخوان المسلمين، التسمية الإخوان المسلمين. فهم يشيرون بهذا الاسم جماعة الإخوان المسلمين أن من لم يكن معهم ليس من الإخوان المسلمين، فهم فقط الإخوة المسلمون ومن أعداهم ليس كذلك، ولذلك ولاءهم لبعضهم البعض دون من كان خارج الجماعة. أيضا هذه الجماعة من صفاتها وأحوالها أنها ذكرت في شعارها أنها صوفية جهادية سلفية، فالتصوف الذي هو شعارهم هو تصوف غير سلفي، يؤكده أن مؤسسهم صوفي شاذلي حصافي يعظم الأضرحة والقبور ويمشي إليها ويفتخر بذلك ويحتفل بالاحتفالات البدعية والموالد المتعلقة بمثل هذه المقامات والمشاهد والأضرحة، ويذكر هذا في مذكراته في صفحة ذكر أنه من جماعة الحصافية الشاذلية في كتابه مذكرات الدعوة والداعية صفحة 21-22، وذكر عمر التلمساني في ما كتبه من مذكرات عن حسن البنا ذكر أنهم كانوا يخرجون إلى هذه القبور في مواسمهم واحتفالاتهم، وهذا يرد التأويل الذي احتمله أو ذكره بعض الإخوة ممن كتب في هذا الموضوع من أن الإخوان إنما وصفوا أنفسهم بالصوفية لكي يحتوي الصوفية ثم بعد ذلك يوجهونها الوجهة الصحيحة. أقول تصرفات إمامهم ومرشدهم وتصرفات أتباعهم ومرشدينهم بعد إمامهم تدل على خلاف ذلك، فهم يتبنون الصوفية القبورية البدعية المخالفة للسنة ولما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم تخالف ذلك مخالفة تامة، فهم يقررون مسائل عظيمة من البدع والمخالفات التي ينبغي للمسلم الذي يريد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينكرها لا أن يمشي فيها وهو غير مضطر، لاحظ وهو غير مضطر وغير مكره. من صفات هذه الجماعة أنهم يجعلون لهم بيعة ينازعون بها البيعة لولي الأمر، فبداية أمرهم خروج عن الجماعة المسلمة ونهاية أمرهم خروج عن الحكام. يا جماعة الخير، ترى قضية أنه توجد بيعة داخل البيعة التي هي للإمام ولي الأمر هذه بدعة ضلالة بلا شك، فالذي له البيعة والذي يبايع بالسمع والطاعة من هو ولي الأمر القائم بهذا الأمر، فكونهم يجعلون لأنفسهم بيعة لمرشدهم بيعة، حتى بلغني في بعض الأحوال ذكرت لي قصص أن بعضهم كان تأخذ عليه البيعة للإمام وهو غائب، ما تدري من هو الإمام بس تقول لك بايع الإمام، أنت فقط بايع الإمام أو أنت فقط بايع الإمام، فيأخذون البيعة العلنية أو الضمنية أو الخفية لهذا الإمام، وحصول بيعة داخل البيعة التي هي للإمام متولي الأمر ولاة الأمر قائمين الحكام هذه بدعة ضلالة لا تجوز. وحقيقة هذه البيعة هي منازعة لولي الأمر في شأنه وفي حاله، هي منازعة لولي الأمر في شأنه وفي حاله، لأنه معنى هذه البيعة إذا حققها الشخص سيجعل السمع والطاعة للمرشد لا لولي الأمر الحاكم القائم الذي له السمع والطاعة كما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. فهم بين أمرين، إما أن لا يرون السمع والطاعة لولي الأمر الحاكم، وإما أن يرون له السمع والطاعة، فإن كانوا يرون له السمع والطاعة فلا يجوز أن يأخذوا بيعة لمرشدهم بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وإن كان لا يرون بيعة فهذا يدل على خروجهم عن بيعة المسلمين، ويكفيهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، يعني للإمام مو للمرشد رئيس الجماعة، يعني للإمام الحاكم المتولي الأمر، من مات وليس في عنقه بيعة فقد مات ميتة جاهلية، فقد مات ميتة جاهلية. فالبيعة والتنظيم في هذه الجماعة من أهم سماتهم البدعية الضالة المخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة والخارج عما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه البيعة في أول الأمر خروج عن الجماعة، لأنها تجعل شعور نفسي لدى كل من بايع هذه البيعة أنه غير الناس التانين، فهو عنده بيعة وهم ما عندهم بيعة لولي الأمر الذي يسمع له ويطيع، وتجعل في المستقبل مع الأيام أنه لا يسمع ولا يطيع لولي الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من صفات هذه الجماعة أنهم يلزمون الذين معهم بفهمهم للدين، فالحقيقة أن إسلامهم غير إسلام المسلمين، لأنهم يلزمون بفهمهم فقط وفهم علمائهم فقط. والدليل على ذلك استمع لبيعة الإخوان المسلمين حماس في غزة، وهي موجودة على اليوتيوب، اسمعها. حتى لما يذكروا قضية أنهم يعني يجتمعون ويقاتلون وكذا، لا يقولون ذلك في سبيل الله أو لإعلاء كلمة الله، إنما يقول في سبيل جماعة الإخوان المسلمين، ويسمعون ويطيعون لرئيس الإخوان المسلمين، ويعني بيعة بدعية تماما فيها انفصال شعوري، يبدأ بهذه الألفاظ لكل فرد من أفراد هذه الجماعة عن جماعة المسلمين وعن السمع والطاعة للمتولي ولي الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن هذه الجماعة من صفاتها أيضا أنه لا عداوة دينية عندهم بينهم وبين اليهود، ومن باب أولى النصارى، وهم يصرحون أن عداوتهم فقط لليهود من أجل الأرض، يعني اليهودي والنصراني عندهم سواء، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هم يتولونهم، ويقولون فقد العداوة بيننا وبين اليهود أنهم استولوا على فلسطين، وهذا كلام خلاف مبدأ الولاء والبراء وتحقيقه، مبدأ الولاء والبراء وتحقيقه. وهم إذا أرادوا أن يكفروا الحكام رفعوا هذا المبدأ وكفروا الحكام بأنهم أخلوا بمبدأ الولاء والبراء، فإذا هم تولوا ووصلوا إلى الحكم كما صنع مرسي فإنه يوالي اليهود والنصارى حتى في الدولة الصهيونية التي في فلسطين، بل هو يرسل إليه رسالة ويقول: صديقي فلان، يذكر رئيس الدولة الحكم الصهيونية. ولا شك أن هذا تولي منهم لأولئك، والله أعلم بحالهم وحقيقة أمرهم، لكن نحكم على ظاهر الكلام بأن هذا من الموالاة التي أقل أحوالها أنها حرام وأنها لا تجوز. فإن صاحبها أنه لا يرى أن هناك عداوة فهذا قد كذب بما جاء بالآيات والأحاديث. الله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فالله يذكر ذلك ويذكر أن بيننا وبينهم عداوة وأنهم عدو لنا، فكيف نحن نقول لا عداوة إلا الأرض؟ هذا كلام خلاف ما قرره الإسلام في القرآن والسنة. من صفات هذه الجماعة أنهم لا يرون أنه توجد دولة إسلامية قائمة اليوم غير دولة الخميني في إيران والترابي في السودان، وهذا صرح به يوسف القرضاوي في كتاب له في أولويات الحركة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية، صرح أنه لا دولة إسلامية قائمة اليوم تطبق الشريعة وعلى أحكام الكتاب والسنة إلا دولة الخميني في إيران ودولة الترابي في السودان. وهذا ينبئك أن الدولة، أن هذه الجماعة وأن هذا الحزب كيف ينظر إلى الدول القائمة والحكام وأحوالهم، وأنه يراها أنها لا تمثل الإسلام ولا تقوم بشرع الله، علما بأن كل منصف ينظر لا يجد الإسلام. طبعا كلامهم هذا يشمل حتى المملكة العربية السعودية، وهم لم يصرحوا بها صراحة إلا أن أفعالهم ومجريات أمورهم وأحداثهم تدل على ذلك. وكل منصف ينظر اليوم لا يرى أن دولة قائمة بالإسلام وبشريعة الإسلام وتحكيم الكتاب والسنة وإقامة منار الدين مثل هذه الدولة المملكة العربية السعودية وحكامها جزاهم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. ولذلك حتى بعض المفكرين ذكر قال أنا أستعجب لماذا بعضهم ينفي أن يكون الإسلام السياسي قائم. قال إن الإسلام السياسي والحكومة السياسية والدولة السياسية الإسلامية قائمة والحمد لله منذ سنوات طويلة، الآن يمكن لها قرن. أين؟ في المملكة العربية السعودية. كل مبادئ الإسلام السياسي في التعامل مع الدول غير المسلمة، في التعامل مع المسلمين، في التعامل مع غير المسلمين، في كل أحكام الدين، إقامة شعائر الدين، شعائر الدين ومنار الدين قائمة في هذه الدولة، مما يستوجب أن نحكم بأن الإسلام السياسي والحمد لله قائم ومنفذ في حكومة المملكة العربية السعودية الثالثة والثانية والأولى منذ أن قام مؤسس الحكومة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله وأبناؤه البررة الأخيار من بعده الذين رفعوا شعار الدين ورفعوا شعار الملة وأقاموا الشريعة الإسلامية بما يشهد لهم به كل منصف والحمد لله رب العالمين. من صفات هذه الجماعة أنها متلونة، ليس لها مبدأ ثابت وتسمي ذلك سياسة، ولها اجتماعات سرية خفية فهي باطنية متلونة لا مبدأ لها، وهذا ربي فضحهم به حتى في لما قامت هذه ثورة الربيع العربي عام 2011 حدث لهم من التلون أمور يقشعر لها البدن، المشاهد يقشعر لها البدن، يقشعر لها بدنه، كيف أنهم يقولون القول ثم ينقضونه، يقولون كذا ثم يمشون كذا، كلام يعني تلون في غاية يعني السوء، ويوقع الإنسان الذي ينظر إليهم في حيرة من أمره في الحكم عليهم، فهم مرة يقولون كذا ومرة يقولون كذا، وسيأتي إشارة إلى بعض تلوناتهم داخل هذه الأوصاف التي سنذكرها عنهم. هذه الجماعة ذكرها الشيخ أحمد شاكر المحدث الذي حقق كتاب الرسالة للإمام الشافعي وبدأ تحقيق المسند ومات ولم يتمه، وهو من أعيان أهل الحديث في مصر في عصره، وكان معاصرا لنشأة جماعة الإخوان المسلمين، وذكر هذه الجماعة بسوء، وذكر أن لها ولاء وأنها ولاء لخارج الأمة الإسلامية، وأنها تتلقى مساعداتها من دولة بريطانية ومن غيرها، تتلقى دعم، ولا شك أن تلقي الدعم من مثل هذه الدولة الاستعمارية يشير إلى أن هذه الجماعة لها أجندة أمور تتفق فيها مع ما تريده الاستخبارات البريطانية وبعد ذلك الاستخبارات الأمريكية، وهم إلى الآن ولهم مقاطع موجودة في اليوتيوب يقدمون أنفسهم على أنهم مستعدون أن ينفذوا ما يريدون ويقدمون التنازلات، فهم يقولون نقرر المثلية، هم يقولون لا ندعو لتطبيق الشريعة الإسلامية، يعني الذي في تونس جماعة النهضة يقولون بالصريح نحن لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، يقولون بهذه الصراحة نحن لا نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، ودعوة للمثلية أمير المؤمنين حقهم الذي يسمونه أمير المؤمنين يدعو لها ويحميها ويدعو إلى الحفاظ لها، ويسمون تصرفات المخالفة للدين والتي تدعو إلى فصل الدين عن الدولة يقولون هي علمانية ناعمة، هي علمانية ناعمة. فهذا حالها هذه الجماعة. من صفات هذه الجماعة وأحوالها أن كل الجماعات التكفيرية المعاصرة خرجت من رحم هذه الجماعة أو كانت من تحت عباءة هذه الجماعة، الجماعة الإسلامية اللي كان أيمن الظواهري رئيسها، جماعة شكري مصطفى، جماعة التكفير والهجرة، جماعة داعش، جماعة القاعدة، عدد ما شئت من الجماعات التكفيرية التي ظهرت في هذا العصر سترى لها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وهذا يعني أمر أصبح مكشوفا ظاهرا، وهذا يبين أن هذه الجماعة لها تصرفات مريبة، بل هذه الجماعة تتمثل ما قام به مؤسسها من أنه جعل جناحا عسكريا سريا يقوم بتنفيذ الاغتيالات وغيرها في زمنه، وهذه من الأشياء التي رصدها عليهم أحمد شاكر وكتب مقالة في كتابه مجموعة مقالات أحمد شاكر كلمة حق بعنوان الإيمان قيد الفتك، ورصد هذه الظاهرة وذكر مقتل النقراشي وأنه نفذ بهذه الصورة من الاغتيال، وكانت له يعني محاورات شديدة مع حسن البنا حتى ذكر أنه هدد بالقتل أو كادوا يقتلون الشيخ أحمد شاكر وسلمه الله منهم. هذه الجماعة أيضا من صفاتها وأحوالها أنها تتعامل وقت ضعفها بالطريقة التقية عند الشيعة، فلا يظهرون لك إلا ما تحب أن تراه أو تسمعه. وطبعا أنا عندي مرة يعني احتمال كبير أن بطان هذه الجماعة التشيع، هذه الجماعة بطانها تشيع. وليس طبعا حسن البنا إمام الجماعة شارك في مؤتمرات عديدة في التقريب بين أهل السنة والجعفرية، ومعروف أن الجعفرية الاثنى عشرية كفرهم أهل العلم وهم رافضة بحتا، يعني من كفر الشيعة ينص على تكفير الاثنى عشرية الرافضة بلا شك، وهو يريد أن يقرب بينهم وبين السنة. بل هناك صور تظهر علاقة بين سيد قطب وبين بعض الشيعة اللي كانوا في إيران وأصحاب الدعوات الباطنية هذه التي كانت فيهم، وكان يأتي وله زيارات مع سيد قطب وصور مع سيد قطب مما يدل. طبعا هذا غير الأوصاف الظاهرة. طبعا علي خامنئي ترجم بعض كتب سيد قطب، هو يسمون أنفسهم المرشد مثل ما جماعة الإخوان المسلمين الكبيرة يسموه المرشد. وأنا أظن أن هذه الجماعة إن تمكنت ستسلم السلطة للخميني أو لخامنئي أو لدولة الإمامية هذه القائمة الجعفرية القائمة في إيران، ولذلك هذه خطرها جدا عظيم. وهذه الجماعة يعني لها ظاهر ولها باطن، نسأل الله أن يسلم أمة الإسلام منهم ومن شرهم ومن شر كل ذي شر. أيضا من صفات هذه الجماعة وأحوالها أنهم أول ما كانوا يتكلمون لما كانوا في المعارضة يقولون الإسلام هو الحل، فلما وصلوا إلى الحكم صاروا ينادون بشريعة الصندوق. بل تكلم مرسي، جمع مجموعة كبيرة من الناس، ملأوا أستاذ رياضي في القاهرة وخطب فيهم، وكان من ضمن كلامه الدعوة إلى الديمقراطية، بل يقول ما ترونه أنتم هو الذي نحكم به، وما ترضونه أنتم هو، فجعل الحكم وكذا لمن؟ للشعب. وهذا ما هو بس علمانية، بل هو استعمل آلة الديمقراطية سلاح العلمانية في التعامل السياسي. أيضا من أحوال هذه الجماعة أن شعارها أنها صوفية جهادية سلفية، وهم يعادون السلفية ويعادون السنة إلا ما وافق هوى جماعتهم. بل صرح الشيخ الألباني رحمه الله قال في مقطع مسجل: لا يصح أن نقول أن الإخوان المسلمين من أهل السنة لأنهم يعادون السنة ولا يطبقونها. السنة عند الإخوان المسلمين هي ما قرره حسن البنا وما أراده حسن البنا، هذه هو السنة. بل أحد كبار الإخوان المسلمين اللي كان في المملكة العربية السعودية وكان هو يعني قائدهم في المملكة العربية السعودية اسمه مناع خليل القطان، وهذا كان مستلم التعليم وكان له دور كبير في توظيف من يوافقه وفي فصل من لا يوافقه وإلى آخره. هذا سئل سؤال قيل له في مقابلة أجرتها مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود لأنه كان فيها، فقالت له: من هو قدوتك؟ بدل أن يقول قدوتي النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابة الرسول، قال قدوتي حسن البنا. تصور، هذا ما هو رجل عامي، هذا رجل له مؤلفات وله كتب، وكان متولي زمام التعليم في مناصب عليا داخل المملكة العربية السعودية، مناع خليل القطان. وللأسف هذا الرجل لا زالت له كتب، وهي من ضمن المقررات الدراسية داخل مواد الدراسة في الجامعات الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية. أنا أقول حتى لو لم يكن فيها شيء من تقرير باطله، ينبغي أن تزال هذه المقررات التي باسمه ويوضع لها بديل، والحمد لله البدائل لها موجودة. فوضعها داخل المقررات الدراسية هو نوع من التلميع ونوع من التقريب للفكرة الذي كان ينادي إليه هذا الرجل مناع خليل القطان وأمثاله. وأمثاله ينبغي أن تصفى مناهج الدراسة من أمثال هذه الأمور. أيضا من أحوال هذه الجماعة وصفاتها أنهم يسوغون مخالفتهم للدين بأنها لمصلحة الدعوة، وأما مخالفات غيرهم فهي عندهم من باب الحكم بغير ما أنزل الله. طبعا قبل ما أنتقل لهذه النقطة، قضية أنهم يقرروا مناهج التعليم وأنه كتبهم موجودة. الحمد لله ولاة الأمر في هذه البلد انتبهوا لذلك وصاروا يدعون إلى تصفية مناهج الدراسة من كل شائبة فكرة الإخوان. وطبعا يعني أنا أذكر شيء من باب المكاشفة يعني والمصارحة. طبعا هذه الدولة ترى هذه الدولة تمكن الإخوان المسلمين فيها من التعليم أكثر من 60 سنة، فقضية إزالتهم وإخراجهم وتنقية الفكر الموجود من فكرهم راح تأخذ وقت لا شك، لكن الحمد لله الدولة لا زالت ماشية في هذا الباب وأمرت أوامر وأكدت تأكيدات شديدة على أنه لا ينبغي أن يزال حالا وفورا أي مبدأ أو أي كتاب أو أي فكر يمثل فكرة الإخوان المسلمين، لأنها جماعة إرهابية تسعى إلى تفتيت لحمة المجتمع بين ولاة الأمر وبين أفراد المجتمع، ولا تقرر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تقرر ما كان عليه أصحاب البدع والمخالفات، خاصة الخوارج، لأن فكرها في النهاية فكر خارجي. نسأل الله العافية والسلامة والهداية للجميع. نرجع للنقطة اللي احنا كنا فيها، فنقول من صفات هذه الجماعة وأحوالها أنهم إذا يخالفوا الدين ويسموا مخالفاتهم للدين مصلحة الدعوة، ويسموا مخالفات غيرهم للدين أنها من باب الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا لا شك من باب الكيل بمكيالين والوزن بميزانين، وهذا لا شك أنه أمر ما ينبغي ولا يحسن. هم يكفروا الحكام بأمور لما هم تولوا فعلوا أشنع وأخطر منها، فعلوا أشنع وأخطر منها، ولما هم يدعوا تحصل عندهم هذه المخالفات فيقولوا هذا المصلحة الدعوة، زي ما سمعنا قبل قليل يسموا العلمانية التي يدعو إليها أمير مؤمنينهم يسمونها علمانية ناعمة، ولا شك أنه هذا من التلاعب والتلون ومما يدل على الوقوع في البدعة الضلالة. نسأل الله العافية والسلامة للجميع. من صفات وأحوال هذه الجماعة أنها لما وصلت إلى الحكم اهتمت بتصفية الحسابات وأهملت حق الدولة والوطن. شوف لما وصلوا في السودان سووا نفس القضية، تصفية وحسابات مع مخالفين، ما اهتموا بالدولة، ضيعوا الدولة وضيعوا المواطن. هذه الدولة اللي قامت مع حسن الترابي والصادق المهدي وغيرهم واللي جاء بعدهم إلى آخره، خلاص لما جاء مرسي واستولى أو استولوا على الحكم في مصر أهملوا الدولة، وبرضو صارت قضية تصفية حسابات وتولية المحافظات وكذا لناس من أعوانهم حتى يركنوا نفسهم، ولا اهتموا بالدولة ولا بالمواطن. والله أنا كنت وأنا واحد من الناس، أنا كنت أستمع لكلامهم في المعارضة وكذا وأتخيل أنه عندهم لجان مشكلة لمعالجة كل مشاكل مصر، وبحيث أنهم ما يتولوا الحكم إلا واللجان هذه تشتغل وتصير مصر إلى حالة مرة ممتازة. والمفاجأة أنه انتكست حال مصر في زمنهم، وحتى أصبح الناس لا يستأمنون على أنفسهم في المشي في الشوارع أو بين المدن، وهذا لا شك أمر خطير جدا. والله سلم الإسلام والمسلمين، والله سلم الإسلام والمسلمين من شرهم. يعني الآن هذا حق تركيا، لما وصل وتمكن بدأ ينتقم من العسكر ومن كذا ويسوي ودخل في السجون أمة وخلق. يعني هذا الأمر بدل ما تهتم ببلادك وإصلاح أمور المواطنين وكذا، لا، هذه طريقتهم هذا حالهم، أول ما يصلوا إلى الحكم يهتموا بتصفية الحسابات ويهملوا حق الدولة وحق الوطن. من صفات هذه الجماعة أنها بدأت دعوة إصلاحية وخدعت الناس وكسبت الناس، ثم بعد ذلك انتهت لأنها حركة سياسية تهدف إلى الوصول إلى الحكم. طلع أنه ما لهم هم لا لإقامة الدين ولا لإقامة الدعوة، وكل مبادئ الدين وأحكام الدين ممكن تتغير عندهم، وبس المهم هم يصلوا إلى الحكم. شوفوا اجتماعاتهم مع البرلمان البريطاني واللي يمثلهم، شوفوها موجودة في اليوتيوب، شوفوا كلامهم وتصريحاتهم، شوفوا تصريح حركة النهضة في تونس الغنوشي وغيره، شوفوا تصريحات مرسي عشان يتولى ويوصل الحكم، جعل الحدود كلها خلافات فقهية، وأنه نحن مع المسيحيين أخوة كذا، كان بإمكانه يقول نحن هم مواطنين في بلد واحد، لكن لا، قال إحنا أخوة، إحنا معاهم، ما أدري إيه يعني كلام، بل يقول لا خلاف بيننا وبين المسيحيين الأقباط يعني. وهذا كلام خطير، ممكن تجدوه أيضا في اليوتيوب. من صفات وأحوال هذه الجماعة أن منظرها ومفتيها، أقصد يوسف القرضاوي، يفتخر بصناعة التوراة، ويفتخر بإدخال الأمة في فتنة التوراة، ويسأل الله عز وجل على المنبر يخطب يقول أسأل الله عز وجل إن كانت هذه فتنة أن يحشرني في الفتنة وأن يجعلني من أهلها. هذا مفتيهم ومقررهم، نسأل الله العافية والسلامة، والله يعامل بما هو أهل، الله يجزى بما هو أهل له على هذا الذي يصنعه وصنعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من صفات وأحوال هذه الجماعة أنهم يخططون لبقائهم، فينقسمون في المجتمع قسم مفجر وقسم يستنكر، كما ذكر ذلك الصاوي. ولما يتولوا ينقسموا أيضا جماعات بأسماء، ولاها كلها من جماعتهم، لكن هذا بحيث أنه لو جماعة من جماعتهم سقطت أو طاحت تبقى الأفرع الأخرى تقوم. بل جابوا مقطع لبديع اللي كان مرشد الجماعة، آخر مرشد للجماعة هذا بديع قبل الأخير، إلى الآن هو في السجن نسأل الله العافية والسلامة، جاء هنا عندنا في السعودية في مكة أتقابل مع أفراد من جماعة الإخوان المسلمين زي ما جاء في التسجيل، ويقول لهم أصنع لكم أنتوا ظهير، بحيث أنتوا لو رحتوا الظهير هذا يبقى وزي كذا، ظهير أول وظهير ثاني، بحيث أنه لو راح الأول يجي الثاني، وإذا راح الثاني يجي الثاني. هذه جماعة تخطط تخطيط بعيد المدى واستراتيجية بعيد المدى، ينبغي يعني الانتباه لها واجتثاثها، ينبغي الانتباه لها واجتثاثها، ودعاء الله عز وجل أن يعيننا على النصر عليهم وعلى إبعادهم عن جماعة الأمة الإسلامية، أو يهديهم ويصلح أمرهم. هذه الجماعة من صفاتها أنهم تبنوا الثورات وتبنوا ما يسمى بالربيع العربي، فجروا الموت إلى الدول، وجروا الدمار لكل بلد دخلها ربيعهم، وهذا أمر واضح. حتى الناس نفسهم في تلك البلدان اشتكوا من هذا الذي حصل، وعرفوا وانفضح عندهم مخطط الإخوان المسلمين. هذه الجماعة من صفاتها أنها ما تكون في مجتمع إلا ويكون ولاءها لخارج المجتمع، لأنهم ينفذوا أجندات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، ولهم يعني تواصل كبير مع إيران ومع الشيعة الرافضة، فهم ضد الأمة الإسلامية، فليس لهم ولاء لأي وطن يكونون فيه. من صفات هذه الجماعة أن أهل العلم حكموا بكفر المذهب الاثنى عشري، مذهب الإمامية، بل وأوضح بعض أهل العلم أن حكومة الخميني في إيران في حقيقة أمرها تدين بالدين المجوسي. أما جماعة الإخوان المسلمين فيرون أن دولة الإسلام لم تقم إلا في إيران على يد الخميني، الذي صرح مرشدهم عاكف أن الجماعة ليس فقط تؤيد بل استفادت وتستفيد منه. بل الهلباوي أيضا من أعمال له اجتماع يقول أنهم يعني استفادوا من الخميني نفسه. فأي إسلام تعتقده الجماعة حتى رأت قيام الدولة الإسلامية في إيران؟ تأمل وأنصف واتق الله سبحانه وتعالى. من صفات هذه الجماعة وأحوالهم أنهم يقول بعضهم للجماعة محاسن قدمتها للأمة لم تذكرها. فأنا أقول ماذا قدمت هذه الجماعة من خدمات ومحاسن لأمة الإسلام؟ أقصد الإسلام الصافي الذي يمثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنا أعطيك فرصة ما تشاء أنك تجلس تذكر لي ما هي المحاسن التي قدمتها الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين في خدمة الإسلام والمسلمين. أعطيك هذه الفرصة، فكر وشوف. أقصد الإسلام الصافي الذي يمثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الجماعة من صفاتها يقرر مرشدها أنه ليس للمسلمين الآن، يعني في وقته، إمام، أما مفتيهم اليوم فيقرر أن لا دولة إسلامية إلا الدولة قامها الخميني في إيران والترابي في السودان. ومعنى هذا أن لا بيعة ملزمة ولا لحاكم مسلم في أي مكان، حتى في السعودية وبلدان الخليج وغيرها. وقال سفيههم حجاج العجمي: لا بيعة في عنقي لحاكم الكويت. ومعنى هذا أن جميع الدول نظامها غير إسلامي وحكامها غير شرعيين، فلا سمع ولا طاعة لهم، فهم يسايرون أنظمة الدول من باب جارهم ما دمت في جوارهم ودارهم ما دمت في دارهم. هذه من أهم صفات الإخوان المسلمين، ذلك لا ينبغي أن نخدع يعني بعض الأخوة يقول يا أخي في فرق بين الإخوان البنائية والإخوان القطبية. طبعا القطبية منهم السرورية ومنهم القاعدة ومنهم داعش، هذه كلها أفرع ثلاثة ترجع إلى القطبية. فالإخوان إما بنائية وإما قطبية. يقول البنائية مع الدولة ويسيرون الدولة، فأقول له احذر أن تخدع، احذر أن تخدع. فهذه الدولة مبدأها، هذه الجماعة مبدأها جماعة الإخوان المسلمين، جارهم ما دمت في جارهم ودارهم ما دمت في دارهم. وزي ما قلنا في السابق هم مخططون للبقاء، فجماعة تفجر وجماعة تنكر. يعني منهم اللي فجروا ومنهم اللي ينكروا على اللي فجروا، حتى الدولة تشوف هدول معاهم هدول مو معاهم، وهدول يستمروا. وكل ما الدولة عندهم تمشي في غير الطريق اللي هم يبغوه طلعوا لهم هذه الجماعة. وهذا أمر خطير جدا ينبغي الانتباه إليه من أحوال هذه الجماعة، لأن هم يقرروا أنه ما في حكومة إسلامية قائمة. بعض الإخوة يقول هذا قالوا حسن البنا أيام ما كان الانتداب البريطاني على مصر وكذا، هو يقصد مصر. فنقول له لا، هذا قرروا حتى يوسف القرضاوي، يقول لا دولة إسلامية قائمة اليوم تحكم بشريعة الله إلا دولة الخميني ودولة الترابي، دولة الخميني في إيران ودولة الترابي في السودان. فأصلا هذه الجماعة ماشي على نفس الرتم اللي عليه سيد قطب، أنه ما في حكومة إسلامية تحكم بشرع الله قائمة. ويعني سبحان الله، هل لما قام مرسي أقام شريعة الإسلام؟ أنت فكر. طيب، من صفات هذه الجماعة أن مرشدهم الأول وضع لهم الأصول العشرين، فهي دستورهم في فهم الدين وهي إسلامهم، وهذا أمر خطير جدا. نعم، الأصول العشرين التي وضعها حسن البنا هي الإطار الذي يتكلم فيه من خلاله عن الدين وفهمهم للدين بهذه الأصول العشرين. وهذه الأصول العشرين فيها مزالق ومهالك، وأصلا ما ينبغي أن يجعل مبدأ هو الحاكم غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح. ما ينبغي. حتى العلماء شنعوا على من يجعل مذهب من المذاهب الفقهية هو الأصل، هو الذي يرجع إليه. لا ينبغي إلزام الناس بشيء، لكن هم فيما بينهم ملتزمين بالأصول العشرين والبيعة على مثل هذا. فانتبهوا بارك الله فيكم، بل نصوا في بيعة حماس في غزة أن أفراد الجماعة يتقيدون بفهم علماء الجماعة، وأنه ما تقرره الجماعة، وأنهم إذا خالفوا ذلك خالفوا البيعة. وهذا قضية خطيرة. صرح مرشدهم عاكف كما في نشرة إخوان أونلاين موجودة على النت بتاريخ 31/7/2006 ميلادية بهذا النص، أنا نقلت العبارة منه، أن دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطن للتحرك ضد، يعني للخروج على الحكام. يعني إيش عمل الجماعة؟ إيش هدف الجماعة؟ ترى لا هو إقامة مدنية، ولا هو إقامة حضارة، ولا هو إقامة دين، ولا هو إقامة الشريعة، ولا هو إقامة أحكام. هدفهم أنهم يحركوا الناس في ثورات ضد حكامهم وولاة أمرهم، هذا كل شغلهم. ولذلك هم حتى يربوا أتباعهم على هذا، يربوهم إذا جلسوا في المجالس، خطة ابن سبا، يربوهم إذا جلسوا في المجالس أنهم يجلسوا ينكروا ويذكروا الأشياء التي وقع فيها الوزير الفلاني والأمير الفلاني فيشحنوا قلوب الناس على الناس. هذه خطة عبد الله بن سبا، قال إذا حضرتم محاضر الناس فاذكروا مثالب حكامهم من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر واملأوا قلوبهم عليهم. وهذا اللي بيصير. ولذلك أهل السنة والجماعة عندما إذا أنت عندك نصيحة لولي أمر فعليك أن تأتيه وتنصحه وتأخذ بيده وتنصحه في خاصة نفسه، فإن قبل منك فبها ونعمة، لم يقبل فقد برئت ذمتك، خلاص ما عليك شيء. قال صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة إلى ذي سلطان فليأتيه وليأخذ بيده ولينصحه في خاصة نفسه، فإن قبل فبها وإن لم يقبل فقد برئت الذمة، ذمتك برئت خلاص أديت اللي عليك. هذا معنى النصيحة للحاكم، مو أنك تجلس في المجالس تملي قلوب الناس على الحكام وعلى الأمراء وعلى الوزراء وعلى الذين يوكلهم ولي الأمر بالقيام بشؤون الناس. هذه خطة عبد الله ابن سبا، والشيطان يخدعهم يصور لهم أنك أنت بهذه الصورة تأمر معروف تنهى عن المنكر. أي أمر معروف ونهى عن المنكر وأنت تملأ قلوب الناس على ولاة أمرهم وتساعد على انشقاق عصا الطاعة، وأنت بهذه الطريقة تفسد ولا تصلح، ولا يتحقق بهذه الطريقة تغيير منكر ولا إقامة معروف، بل إقامة منكر ودعم باطل، فهذا ما يجوز. لكن هذه الطريقة هي التي يعني تبين استراتيجيتهم. يقول أن دور الجماعة، دور الإخوان المسلمين هو إثارة وعي المواطنين للتحرك ضد، يعني للخروج على الحكام، وهذا منشور في إخوان أونلاين تاريخ 31/7/2006، تصريح من مرشدهم عاكف. وما أدراك ما عاكف. أيضا من صفات هؤلاء هذه الجماعة جاء في كتاب الإخوان المسلمين وأحوالهم، جاء في كتاب الإخوان المسلمون بين الابتداع الديني والإفلاس السياسي صفحة 56، يقول: في عام 1954 أعلن مشايخ الأزهر أن جماعة الإخوان تستخدم الدين لكسب ثقة الناس فيهم، وأنها انحرفت عن منهج القرآن والسنة. ترى هذا ما قالوا هيئة كبار العلماء اليوم، هذا قالوا جماعة الأزهر. ومتى قالوا؟ عام 1994 هجرية، 54 هجرية، أن الجماعة جماعة الإخوان تستخدم الدين لكسب ثقة الناس فيهم، وأنها انحرفت عن منهج القرآن والسنة. وتبين طبعا لنا الآن أن استخدامها الدين هو فقط من أجل الوصول إلى الحكم. من صفات هذه الجماعة وأحوالها أنهم هم بطريقتهم وبتغلغلهم في المجتمعات الإسلامية قد تسببوا في نشر المشاكل في العالم الإسلامي. ابحث عن كل مشكلة حصلت في دول العالم الإسلامي، ستجد وراءها الإخوان ولا بد. في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في السعودية، في مصر، في تونس، في قطر، في الأمارات، في السودان، في أندونيسيا، في المغرب، في الكويت، في البحرين، في الجزائر، في باكستان، في أفغانستان. مشكلاتنا كلها كما قال وزير الداخلية الأسبق رحمه الله الأمير نايف بن عبد العزيز، قال: مشكلاتنا كلها في بلادنا جاءت من الإخوان المسلمين. أقول: وبلادنا أعطتهم الأمان والثقة وسلمتهم التعليم، فماذا صنعوا؟ ولذلك الدولة الآن تحارب من أجل انتزاع فكرهم من مناهج تعليمنا ومن طرائق تعليمنا، وبل حتى من الكادر التعليمي. أسأل الله عز وجل أن يعينهم ويوفقهم ويسدد خطاهم، فإن العقبة كؤود والمهمة صعبة. نسأل الله لهم العون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد لولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية. أيضا من صفات هذه الجماعة أنهم دائما فوق النقد، إذا نقدتهم فأنت تطعن الإسلام، وإذا نقدت أحدا منهم فأنت ديكتاتوري تصادر الرأي الآخر، وإذا نقدت أحدهم وكان مسجونا فأنت تستغل سجنه وتنتقده ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. ولذلك هم كما هم لم يفد معهم النقد ولا الاحتواء ولا التوجيه. قاعدتهم: إن في الإسلام صرحا كل ما فيه حسن، لا تسني من بناه إنه البنا حسن. وهذه القاعدة معناها إنه إسلامهم غير إسلام الناس. وبهذا أختم هذه المحاضرة أو هذه الجلسة أو هذه الكلمة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لمن قام عليها. وأخص بالذكر فضيلة الشيخ صفوان اليحيوي، وهو الذي نسق معي لإقامتها، فجزاه الله خيرا. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.